أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. ما زلنا في كتاب النفخ. قل ما هو تعريف النفخ؟ ما هو تعريف النفخ؟ أو مرة سهلة؟ مين تاني يقدر يعرف النفخ الطعيد؟ ما شاء الله. ستة. قول. بخطاب آخر متراخٍ عنه. ما المعتزلة قالوا إيه؟ لا، قلت عليكم المعتزلة على طول. بعد كلمة واحدة. رفعوا مثل الحكم. بس خلاص. رفعوا مثل الحكم. لماذا؟ لأنهم جعلوه من المحال. جعلوا رفع الحكم من المحال. من كم وجه؟ من خمسة أوجه. الوجه الأول كملش من غير إذن. ما تخليش أزعل منك. فضل. أن الحكم إما أن يكون ثابتا أو لا ثبات له، فإن كان ثابتا فلا سبيل إلى رفعه، وإن كان لا ثبات له فلا يحتاج إلى رفع، أليس كذلك؟ إذا من جهة الاستحالة الذاتية. الوجه الثاني من جهة قدم الكلام، من جهة قدم الكلام. والوجه الثالث البداء، من جهة البداء. والرابع من جهة وصف ذات المأمور حسنا أو قبحا. الوجه الخامس الأخير مقارنة الإرادة للأمر. وقد تلقى هذه الأوجه من عند المفصول. ينبغي ان تظل كذلك وظلت كذلك مده طويله. ايه اللي حصل في عين عرش؟ قال المؤلف رحمه الله ابن قدامه: فان قيل ما الفرق بين النفخ والتخصيص الى اخره، الم ان السلف يطلقون اسم النفخ على ما يطلقه عليه الاصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نفخا كما نبه عليه غير واحد كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. التقييد والتخصيص يطلقون عليه نفخا، هذا عند السلف، لكن عند الاصوليين النفخ مخالف لايه؟ غير التخصيص والتقييد. من تعريف كل واحد منهما يمكن ان يعرف الفرق بينهما. فالنفخ كما ذكر أخونا هو رفع الحكم السابق بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه، يبقى ده رفع الحكم. وأما التخصيص فهو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك، قصر العام على بعض أسراره بدليل يقتضي ذلك. يبقى أنت ممكن تعمل خط في النص بتكتب النسخ في ناحية والتخصيص في ناحية أخرى. النسخ أو نقول التخصيص مثلا بيان، التخصيص بيان، أما المخصوص غير مراد باللفظ كقوله تبارك وتعالى مثلا إيه فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى 50 عاما دي ليست مرادة وليست داخلة تحت 1000. لو 1000 بعدها كده يبقى إيه، هذا يدل على أنه أقام في قومه 1000 سنة، لكن ورد الاستثناء والاستثناء تخصيص على الصحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله في أبواب الخصوص. 1000 سنة إلا 50 عاما، فال50 عاما ليست داخلة تحت إيه وليست مرادة باللفظة الأولى. واضح يا إخوانا؟ فالتخصيص بيان أن المخصوص ليس مرادا باللفظ، ليس مرادا باللفظ. بينما النسخ إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. يعني مثلا أنت قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويظلون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى متاعا إلى الإيه؟ إلى الحول. مش هو ده مراد الله المتاع؟ يعني أن العدة حول جامد، مش كده؟ لما يقول يا نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويظلون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يبقى المتاع إلى الحول هذا اتلغى، منفي، انتهى، أخرج. وإن كان الرب يتناولهم أو يشملهم من جهة التناول لكن لا يشملهم من جهة الحكم، خلاص الحكم ده اتلغى تماما. يبقى إذن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد بالإيه؟ باللفظ. بينما في النسخ إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. ماشي؟ الفارق الثاني بين التخصيص والنسخ أنه في حالة النسخ لا بد من تراخي الناسخ عن المنسوخ، لا بد من تراخي الناسخ عن المنسوخ. لكن في حالة التخصيص يجوز أن يكون المخصص قارنا للمخصص اللي هو العام، يجوز أن يكون المخصص مقارنا، بل أحيانا يلزم أن يكون مقارنا للمخصصات، منها المخصصات المتصلة والمنفصلة، المتصلة 5 والمنفصلة 7. المخصصات المتصلة اللي هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل، وبدل البعض من الكل. فهذه المخصصات المتصلة تكون مقارنة للفظ العام الذي تدخل عليه. يبقى إذن نقول في حالة النسخ يشترط أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، بينما في حالة التخصيص يجوز أن يكون المخصص مقارنا، بل يلزم أن يكون مقارنا في حالة المخصصات المتصلة. واضح يا اخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ المخصصات المتصلة لأن استثناء كقوله تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، الشرط. لكن مثلا بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فده الاستثناء. نمرة 2 الشرط، الشرط والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. ترجمه أحواله ها، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. واخد بالك؟ يبقى ده شرط الصفة، التخصيص بالصفة، كقوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينجح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. يبقى ده تخصيص بالصفة. تلاحظ هنا ان جميع المخصصات جمع مع اللفظ العام. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة، في الغنم السائمة زكاة. يبقى ده تخصيص بالصفة، او بالغاية، التخصيص بالغاية، كقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى حتى يبلغ الكتاب أجله. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. التخصيص بالإيه؟ بالغاية. يبقى احنا ذكرنا كم مخصص؟ أربعة: الاستثناء، الشرط، الغاية، الصفة، بدل البعض من الكل. أخذنا له مثالا في الأسبوع الماضي اللي هو أيوة، ولله على الناس حج البيت، يبقى على الناس، أدي الناس، ده الكل. هل كل الناس مرادون بذلك؟ ها؟ من استطاع إليه سبيل. فأنت تلاحظ هنا أن المخصصات المتصلة تكون مقارنة لللفظ، مقارنة لللفظ. يبقى هذا هو الفارق الشائع بين الإيه؟ بين النسخ والتخصيص. لا لا لا، الصفة تتبع الموصوف في الإعراب وما إلى ذلك من الله بدل. مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى احنا معانا كده كان مخصص دي المخصصات المتصلة أكوان. يبقى أول فارق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد بالنص، لكن النسخ إخراج ما قيل باللفظ الدلالة عليه. نمرة اثنين، فارق الثاني: لابد في حالة النسخ أن يتراخى الناسخ عن المنسوخ، لكن في التخصيص يجوز أن يقارنه، يعني يقارن المخصص أن يكون مقارنا لللفظ، بل يلزم أن يكون مقارنا في خمس حالات جاء المخصصات المتصلة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. الشرط الفارق الثالث أن النسخ يدخل على الأمر بمأمور واحد، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك ينسخ هذا الأمر بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى النسخ يدخل في الشيء الواحد أو في الأمر بمأمور واحد، ولا يتصور التخصيص، لأن احنا بنقول التخصيص إيه؟ إخراج بعض أفراد العام، قصر العام، ارجع للتعريف بتاعه ثاني، قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك. واضح؟ يبقى إذا في حال التخصيص لابد أن يدخل على عام يشمل أفرادا بحيث يخلد هذا المخصص بعضها ويبقى البعض الآخر. واضح إخواننا الفرق بين الاثنين هنا؟ ثالث. الفرق الرابع أن النسخ يحتاج إلى خطاب جديد، النسخ يحتاج إلى خطاب جديد، بينما في حالة التخصيص لا يلزم الاحتياج الى خطاب جليل، قد يكون بخطاب جليل وقد يكون بغير ذلك. يبقى ان التخصيص جائز بالعقل وبالحس وبالقياس، نذكر الاقسام عندهم، التخصيص بالقياس وبالمفهوم بشوف بالعقل، دي كلها المخصصات الايه المنفصله، وهي سبعة ممكن تسيبها في الهامش عندك عشان تبقى كده حافظ ايه المخصصات، سواء كانت متصله او منفصله. الحس، العقل، التخصيص بالعقل، التخصيص بالقياس، بالمفهوم، بالاجماع، بالعرف المقارن للخطاب، بالنص. احنا قلنا في حاله النص لابد من النص مش كده، لكن في حاله التخصيص انت شايف قد يكون بالنص وقد يكون بغير النص من قياس او عقل او حس او العرف المقارن للخطاب وما الى ذلك، كما سياتي بيانه ان شاء الله. العرف المقارن للخطاب كقول معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وحديثه في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال معمر: وطعامنا يومئذ الشعير، وطعامنا يومئذ الشعير. يبقى في العرف عند القوم المخاطبون بهذا الخطاب، عند القوم المخاطبين بهذا الخطاب الطعام يعني الشعير. فلما النبي عليه يقول لا تبيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل، يبقى يقصد عليه الصلاه والسلام ايه؟ الشعير في الشعير، الشعير في الشعير. يبقى اذا الفارق الرابع ان النسخ يلزم له خطاب جديد، اما التخصيص فلا يلزم خطاب جديد، قد يكون بالخطاب وقد يكون بغير ايه؟ بغير الخطاب، على ما ذكرته: حس، العقل، القياس، المفهوم سواء كان مفهوم الموافقة أو مخالفة، الإجماع، هذه خمسة، العرف المقارن للخطاب، هذه ستة. يبقى كده إيه؟ إحنا معانا كم فارق؟ أربعة. ليه؟ أربعة. ها؟ أخذها بقى عشان بس من وانت تعرف ان دي مخصصات وخلاص. ماشي. الخامس، الفارق الخامس ان النسخ لا يكون في الاخبار، الاخبار لا يأخذها النسخ، وانما يكون في الانشاء فقط، وانما يكون في الانشاء فقط. الانشاء يعني ايه؟ في تأسيس أو إيجاد حكم جديد. فالنسخ لا يكون إلا في الإنشاء ولا يدخل في الأخبار، بينما التخصيص يتناول الاثنين، قد يكون في الأخبار وقد يكون في الإيه؟ في الإنشاء. يبقى دي نمرة خمسة. نمرة ستة، احنا بنتكلم عن الفروقات التي ذكرها الأصوليون، لكن في التحقيق قد يبدو خلاف ذلك. يعني ابن الستة دي مثلا يقول: المتواتر لا ينسخ إلا بمتواتر ولا ينسخ بخبر أحد، واخد بالك؟ بينما في التخصيص المتواتر يخصص بخبر الآحاد، وده كثير. المتواتر يخصص بخبر الايه؟ بخبر الآحاد، زي مثلا ربنا صلى الله عليه وسلم: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. سيأتي مخصصان، المخصص الأول يبين أن السرقة المرادة ما كانت في حمل، السرقة التي يقطع لها تقطع لها اليد ما كانت في حمل. والمخصص الثاني فقطعوا أيديهما، المراد باليد الكف إلى الوسخ، الكف الى ايه؟ الى الوزغ، مش اليد كلها، الكف الى الوزغ. فالتخصيص وكذلك قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء، يعني هذا مخصوص بخبر الآحاد الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهكذا. يبقى إذن المتواتر لا ينسخ إلا بمتواتر، بينما المتواتر قد يخصص بخبر الإيه؟ بخبر الآحاد. الفرق السابع والأخير أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته خلاص، كقوله تبارك وتعالى في المثال الذي ضرب سابقا متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا خرج وانتهى، يبقى لا يبقى تحت اللفظ مدلول هذا اللفظ. بينما في حالة التخصيص لا يلزم أن يحدث ذلك. إزاي؟ لما مثلا نقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، يبقى ده الشرط، إن علمنا خيرا فنحن مأمورون بالمكاتبة. ومفهوم الشرط إن لم نعمل خيرا فلسنا، إن لم نعلم خيرا فلسنا مأمورين بالمكاتبة. يبقى إذا هذا اللفظ شامل في أوله لكل الذين ملكت أيماننا، لكن مستثنى منه إيه؟ مستثنى منه الذين نعلم فيهم خيرا، واخد بال حضرتك؟ ويبقى الرب، يعني مثلا لما نقول إيه؟ إذا جاء أحمد فلا تدخله البيت، ثم قلت لابنك بعد ذلك أدخل الرجال، أدخل الرجال. طبعا في المذهب الصحيح أن العام يبنى على الخاص، يبقى أحمد على طول سيفهم، أو ابنك سيفهم أنه يتحتم عليه أن يدخل جميع الرجال إلا أحمد. طيب أحمد خرج من تحت اللفظ من جهة الحكم، لكن اللفظ يتناوله كرجل أم لا؟ اللفظ يتناوله كرجل، يبقى هو داخل تحت اللفظ تناولا، وإن لم يدخل تحت اللفظ حكما، داخل تحت اللفظ تناولا وإن لم يدخل تحته حكما. واضح يا اخوانا؟ يبقى إذا اللفظ دلالته موجودة كما هي، لكن في حالة النسخ على طب إيه؟ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، لكن في النسخ من الممكن أن يبقى. وفي حالة العام المراد به الخصوص، ما في عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. فمثلا العام الذي أريد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقولهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هذا عام أريد به الخصوص، لا يراد به جميع الناس، بدليل أن هناك من حذر وهم ناس، وهناك من حذر وهم ناس. إحنا عندنا كم ناس في الآية؟ ثلاث. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ودول برضو ناس، هم بيحذرهم دول ناس، يبقى ده عام أريد به الإيه؟ أريد به الخصوص. برضو في العام الذي أريد به الخصوص تجد أن المخصوص يدخل تحت اللفظ تناولا، لا يدخل تحت اللفظ لا تناولا ولا حكما، يدخل تحت اللفظ تناولا لا حكما. فهو عايز يقول لك أن في حالة المنسوخ خلاص اللفظ لا يكون صالحا لإثبات الحكم، اللفظ المنسوخ. بينما في حالة الخصوص، يعني قلنا الخصوص لابد لا يدخل إلا على لفظ يشمل أفرادا إيه؟ عزة، فيخرج بعض الأفراد ويقصد بعض الآخر، مش كده؟ يخرج بعض الأفراد ويقصد بعض الآخر. يبقى إذا لم تلغى دلالة اللفظ بل نزلت موجودة، واللي خرجوا من اللفظ وإن لم يشملهم الحكم لكن يتناولهم الإيه؟ يتناولهم اللفظ. واضحة يا إخوانا لعلها واضحة ولا؟ يبقى إحنا خلنا كم فارق دلوقتي بين النسخ والخصوص؟ 17. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: واما الاصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض افراده بدليل يقتضي ذلك كما سياتي ان شاء الله. وبتعريف كل منهما يظهر الفرق. وذكر المؤلف الفرق بينهما من 7 أوجه. الأول أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. وإيضاحه أن مثل قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة، الآية ظاهرة أنها 1000 كاملة، لكن قوله إلا 50 عاما بيّن أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000، وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما. واضح المثال يا أخوانا؟ واضح. وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول أكثر كما أشار إليه في المراقي بقوله: وعدد مع كإلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. بخلاف النسخ، فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا، لكن اللي بيستثنيه المخصص لم يكن قبل التخصيص مقصودا. واضح يا جماعة؟ يبقى اللي بيرفعه الناسخ كان مقصودا، لكن اللي بيخصص من اللفظ العام لم يكن مقصودا. طب افرض ان المخصص ورد متراخيا عن وقت العمل، يعني احنا قلنا ان التخصيص بيان، مش كده؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت العمل، لان الشرع امرك بانك انت تعمل العمل الفلاني في الوقت الفلاني، جاء الوقت، يبقى لابد ان يكون العمل مبينا، مش كده يا اخوانا؟ افرض بقى ان المخصص جاء اللفظ العام وجاء وقت العمل، يبقى معنى كده ان المكلف عمل باللفظ العام، ثم جاء المخصص، وكذلك في حالة التقييد جاء اللفظ مطلقا وحان وقت العمل، يبقى لابد المكلف هيعمل بالعام وبالمطلق، مش كده؟ ثم جاء المقيد او المخصص. فالمقيد او المخصص هنا لابد ان يكون ناسخا، لابد ان يكون ناسخا. ليه؟ احنا بنقول ان التخصيص تاني بيان، تعريف التخصيص ان هو بيان، والبيان لا يجوز ان يؤخر عن وقت العمل، وقت الحاجه، ووقت العمل وقت الحاجه، لا يجوز ان يؤخر عن وقت العمل. فحيث ان هذا اخر عن وقت العمل فلا يمكن ان يكون مخصصا او مقيدا، لكن لابد ان يكون ناسخا. هنقول المخصص بيبين ان المخصوص غير مراد باللفظ، لكن هنا المخصص الذي جاء بعد وقت العمل كان الذي خصص مرادا باللفظ بدليل ان المكلف عمل به. واضح؟ اذا كان الحكم مرادا ثم رفع الحكم في بعض أخراج هذا العام، فهذا نسخ صحيح في هذه الحالة. واضح يا جماعة؟ الثاني أن النسخ يشترط تراخيه، يعني يشترط تراخي الناسخ كما تقدم بخلاف التخصيص، فإنه يجوز اقترانه، اقتران المخصص، وربما لازم، ربما كان لازما الاقتران هذا لازما، كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل، كما سيأتي كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات، وده بيدين المخصصات المتصلة. لا مش كل فراغ، احنا قلنا فراغ لكن عن ايه؟ عن وقت العمل. يجوز ان يكون المخصص متراخيا عن العام، لكن لابد ان ياتي قبل وقت العمل. واخبر حضرتك لابد ان ياتي قبل وقت العمل. ان تراخى ايضا بعد وقت العمل يبقى ده مش مخصص، ده ايه؟ ناسخ. يبقى ده ناسخ. فكان نقول المخصص قد يكون مقارنا باللفظ العام وقد يكون متراخيا عن اللفظ العام بمدة من الزمان، لكن قبل وقت ايه؟ قبل وقت العمل. الثالث ان النسخ يكون في الشيء الواحد، كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التقصير، فلا يدخل الا في عام له افراد متعدده يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الاخر. الرابع ان النسخ لا يكون الا بخطاب جديد، والتقصير قد يقع بغير خطاب كالتقصير بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك، كما سياتي ايضاحه في مبحث المخصصات المنفصله وهي سبعه. الخامس ان النسخ لا يدخل الاخبار وانما هو في الانشاء فقط بخلاف التقصير، فانه يكون في الانشاء وفي الخبر. السادس ان النسخ لا يبقى معه دلاله اللفظ على ما تحته، والتقصير لا ينتفي معه ذلك. ايضاحه ان مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، لما نسخ بقوله يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة لم تبق بآية الايه، الايه الاولانيه، لان الايه الاولانيه بتدل على ايه؟ على ان العده حول. هل الدلاله بتاعتها بقت متبقيه؟ اطلاقا الدليل موجود لكن بغير ايه؟ بغير مدلول، لان المدلول بتاعه اتلغى خالص بالايه الجديده. لما نسخ بقوله يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره لم تبق دلاله الايه الاولى على الحول في العده، لم تبق مقصوده في المستقبل بعد ولود الناسخ بخلاف التخصيص. وسياتي ان التحقيق عند متاخر الاصوليين ان العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الافراد، العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الافراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص، بيتناولها اللفظ او بيشملها اللفظ من حيث ايه؟ انه متناول لها، زي ما قلنا بالضبط ادخل الرجال لا تدخل احمد، فاحمد يتناوله اللفظ كايه؟ كرجل، لكن هل ينسحب عليه الحكم بالادخال؟ لا يوجد لوجود ايه؟ المخصص الذي استثناه ومن عدم من الدخول. اما العام المراد به الخصوص فالافراد الخارجه بالمخصص لم تلد فيه تناولا ولا حكما، لم يكن متناولا لها من الاصل. العام عام اريد به الخصوص، فارق بينه وبين العام المخصوص، فهذا الافراد التي خصصت لم يشملها اللفظ لا تناولا ولا حكما كما ياتي ايضاحه ان شاء الله تعالى. السابع ان المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فان المتواتر يخصص بالآحاد لان النسخ رفع والتخصيص ايه؟ بيان. فقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم متواتر آية، والقرآن نقل نقل تواتر. خصص عمومه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وهو إيه؟ آحاد. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خصص بقول النبي عليه السلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الحديث وهو آهات وأمثلته كثيرة وتأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى. وأشار في المراق إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. طيب تنبيه يعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق يبقى ده مخصص ولا ناسخ؟ ناسخ. فكلاهما حينئذ نسخ ولا يجوز أن يكونا تخصيصا وتقييدا لأن التخصيص والتقييد بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا. واضح يا جماعة؟ وأشار إلى ذلك في المراقب الأول بقوله وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا. ها؟ حد عنده مشكلة؟ طيب بالضبط الابواب دي يا فندم معلش ابواب الشعر بقى اداه الشعر دي. قال المؤلف رحمه الله فصل وقد انكر قوم النسخ وهو فاسد الى اخره. قال الشيخ الشنقيطي او الشنقيطي لا شك ان انكار النسخ فاسد وان النسخ جائز عقلا كما قدمنا انه لا يلزمه البلاء وواقع فرعا. والدليل قوله تعالى ما ننسخ من آية إلى آخر الآية وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية وإذا بدلنا آية مكان آية إلى آخر الآية. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه. أما أنك قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره لا شك أن إنكار النسخ فاسد وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعا. طبعا من الاعتراضات أو الأوجه الذي أوردها المعتزلة ومعرفة الرد عليها يعلم بذلك أن النسخ جائز عقلا لأنه إذا قلنا إن النسخ غير جائز فإما أنه غير جائز عقلا أو أنه لم يقع سمعا مش كده؟ لكنه في الحقيقة جائز عقلا وواقع إيه؟ سمعا. ما الدليل على جوازه العقلي؟ نقول الامتناع عن الجواز العقلي أصلا إما لاستحالته في ذاته وقبلنا الرد على ذلك وإما لأنه يؤدي إلى محال وهذا برضو في الأوجه الخمسة والرد عليها وإما لأنه تتولد عنه مفسدة وهي مسألة الفسق والخبث وهي موجودة عند أهل السنة وليست موجودة عند إلا عند الإيه؟ إلا عند المعتزلة. يعني إذا الامتناع إما لاستحالته في ذاته أو لأنه يؤدي إلى محال أو لأنه تتولد عنه مفسدة. استحالته في ذاته تم الرد عليها في المرة السابقة في الرد على الخمسة أوجه وكذلك أنه يؤدي إلى المحال تم الرد على ذلك لأنهم قالوا الكلام قديم والقديم لا يتصور رفعه وقد بين أهل السنة أن المراد قطع تعلق القديم بالمكلف مش رفع نفس الكلام القديم واخدين بالكم يا إخواننا أو أنه تتولد عنه مفسدة فهذا أيضا مردود لأن هذا راجع إلى مسألة التحسين والتطبيع العقليين وهو أمر باطل فاسد عند أهل السنة ولو قلنا على سبيل التنزل بالتحسين والتطبيع فيمكن أن يقال ما المانع يرحمك الله بأن يكون الشيء حسنا في وقت قبيحا في وقت آخر. تقبلت زي ايه؟ الأكل في نهار الصيام وفي الليل. الأكل في الليل ايه؟ حسن مطلوب. إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم مر بنا في كتاب الجنائز. لكن الأكل بالنهار معصية كبيرة في صيام ايه؟ في صيام رمضان. واخد بالك؟ بل ما المانع؟ لأننا دلوقتي مقرين واتفقنا في هذه المسألة إن شاء الله بأنه قد يرث الناسخ قبل أن يحين وقت الفعل. ربنا سبحانه وتعالى يكلفك بفعل وقبل أن يحين وقت هذا الفعل ينسخ هذا الحكم سبحانه وتعالى. زي قصة ذبح إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام. ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يذبح ابنه فلما أسلم وتمه للجبين وقبل ما يذبحه تنفيذ الأمر الذي أمر به وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فلجا طب إيه بقى هنا نقول ما المانع من جهة العقل أن يأمر الله عز وجل العباد بحكم شرعي معين حتى يتهيأوا له ويعزموا عليه ويتركوا لأجل تنفيذه معاصي وشهوات ثم يخطط عزم سبحانه وتعالى قبل أن يحين وقت هذا العمل إما بعد الصلوات سبحانه وتعالى مش فرضت 50 وقبل وقت العمل نسخت تدريجيا إلى أن صارت 5 صلوات إلى أن صارت 5 صلوات. أيوة في حديث أنس بن مالك وغيره حديث أنس في الصحيحين رضي الله تعالى عنه. يبقى إذا ما المانع من, من, من هذا من جهة العقل؟ هل هناك في العقل ما يمنع هذا؟ طيب يبقى إذا لا يمتنع النسخ عقلا وقد ورد به السمع ورد به بوقوع النسخ الأدلة السمعية وهي دليل الإجماع ودليل النص. أما دليل الإجماع فإن الأمة فاطمة مجمعة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرع الذي كان قبله صلوات الله وسلامه عليه إما بالكلية على قول من قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإما فيما خالف شرعنا على قول من قال شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي في شرعنا ما يخالفه. لكن على كل حال هذا إجماع على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع التي كانت قبلها. واضح يا جماعة؟ يوم هنا بعضهم اعتذر باعتذار بارد جدا قال لك ما هو النسخ هنا المراد به إن شريعة هو نسخ يعني نقل كلام الرب سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى صحف الأنبياء والرسل. مش احنا نخلنا من معاني النسخ النقل كنسخت الكتاب نقلت الكتاب. فأهل السنة لهم يعني معنى هذا أن يقال إن شريعة محمد منسوخة عليه الصلاة والسلام. يبقى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا منسوخة على هذا التعريف. وقد أجمعوا على أن قائل هذه الكلمة يكفر بها. يبقى ده أخوانا يعني اعتذار من أبرد ما يمكن. والشذاذ الذين أنكروا وقوع النسخ من جهة السمع محجوجون بهذا الإجماع وهو لازم لهم. طبعا هذا الإجماع لا يلزم اليهود لكن يلزم الإيه؟ يلزم المسلمين الذين يعرفون أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلال. وأما يبقى دليل الإجماع. وأما الأدلة النصية فكثيرة منها قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. خدت بالك؟ والتبديل يشتمل على رفع وإثبات رفع وإثبات. وهل النسخ إلا رفع وإثبات؟ طب خد دقيق اصلح منه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وهل تحريم ما كان حلالا الا نسخ؟ مش كده؟ وكذلك قول عيسى ابن مريم عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من الكتاب ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى شوف حرم عز وجل حلالا على الذين اوتوا الكتاب بظلمهم، وجاء عيسى عليه السلام بتحليل اشياء كانت محرمه على بني اسرائيل. يبقى شوف تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهل النسخ يا اخوانا الا هذا؟ كذلك قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى؟ ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. هو ده التبديل، هذا هو التبديل في الاحكام الذي هو حقيقه الايه النسخ. لان النسخه رفع، رفع حكم ثابت لخطاب المتقدم لخطاب متراخ عنه. كيف وقد اشتهر وتواتر في الامه، وهذا امر مجمع عليه، ان القبله التي كانوا عليها اولا نسخت الى القبله التي نحن عليها الان. شرف امر المسلمين باستقبال بيت المقدس، ثم بعد ذلك اديروا 180 درجه لاستقبال البيت الحرام. كذلك العده كانت حولا ثم نسخت الى 4 اشهر و10 ليالي. شرف يبقى اذا نقلنا من قبله الى قبله، ومن ايه؟ ومن عدة إلى عدة. فالصواب أن النسخ ثابت وهو رفع وتبديل كما ورد في الآيات. يبقى إذن أدلة النسخ دليل الإجماع، والأدلة الإيه؟ الأدلة النصية. قال المؤلف يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها. زي إيه؟ الشيخ الزاني والشيخة الزانية فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل إن هذه كانت آية في سورة الأحزاب، وقيل بل كانت في سورة التوبة. فنسخت الآية من جهة التلاوة وبقي حكمها، هو حكم متواجد لم ينكره إلا الخوارج والمعتزلة رحمهم الله، وطبعا اهل الكفر والضلال من العلمانيين في زماننا الحالي. الهجمة يا اخوانا على الاسلام هجمة عظيمة جدا. وشوف بعض الجماعات النسائية الان بدأت ترفع راية الحرب على ختان الرجل، على ختان الرجل، وفي بالك، ويطرحون تساؤلا لا يطرحه الا اهل الكفر والضلال في الغرب. وهي وهذا التساؤل، هل الاب له سلطان على الابن يتحكم فيه الى هذه الدرجه ويتصرف في بدنه؟ برضه هتجد قانون وهتجد علمه بيداله خدمه ان القانون ده موافق للشرع، يحضر القتال على الرجل. هي اوامر امليت علينا كما امليت على غيرنا، خدت بال حضرتك؟ والظاهر ان حكامنا الميامين يسعون في تنفيذ هذه الاوامر كما يسعى غيرهم. ولعلكم سمعتم الاستاذ ابراهيم نافع في التلفزيون وهو ينادي بالغاء المعاهد الدينيه، ولعلكم سمعتم ايضا من نادى يقول لك فيها ايه يعني؟ ان احنا نحذف ايات من القران. الايات دي كان معمول بها مده من الزمان لظروف معينه، خلاص يستحيل عرض هذه الايات الى الان. وبقى قاعدين قدام واحد شيخ، الشيخ عمال يتشد ويتهمل، والثاني في منتهى الهدوء يقول له طب ايه يعني؟ والناس قاعده بتتفرج كان ده تحول بين ديكين، مش قادرين يتصوروا ان ده تحول بين الكفر والاسلام، بين الخلود في الجنه والخلود في النار والعياذ بالله. مش قادرين يتصوروا هذا الامر ابدا. فدلوقتي هم يريدونك انت النسوه، يريدنا ختان الرجل ايضا بعد ان نجحنا في تجريم ختان الاناث. نعود الى موضوعنا اللي هو ايه، ان الآية قد تنسخ تلاوتها ويبقى حكمها. طب ممكن يحصل العكس، قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. زي ايه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اقرار. يا ايها اياكم منكم 20 صابرون. طيب ويجوز نسخ الحكم والتلاوة. نسخ الحكم والتلاوة ايضا. مثال ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان مما نزل من القرآن 10 أضعاف معلومات محرم فنسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن. يبقى الآية الأولى هي 10 رضعات معلومات محرم نسخ تلاوتها ونسخ إيه؟ حكمها. الآية الثانية ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يبقى دي آية نسخت تلاوتها وبقي إيه؟ وبقي حكمها. هنا يأتي سؤال ولا نكتفي بالقدر ده؟ احنا فاضل احنا المسافة بين أذان الإقامة 6 ساعة فاضل لنا 4 دقايق مش كده؟ بارك الله فيك. ايه معنى ان هو ينسخ الحكم وتبقى التلاوة؟ اذا كانت التلاوة دي هي دليل الحكم هي الدليل فكيف يبقى الدليل ويرفع مدلول هذا الدليل؟ المدلول اللي هو ما دل عليه هذا الدليل ايه الحكمة؟ قال لك والله الآية أصلا لما تنزل ده في أحكام متعددة. أولا أنت مطالب بأن تؤمن بأن هذه آية من القرآن فحف ومتعبد بتلاوة هذه الآية وتنعقد صلاتك بقراءة هذه الآية. لو واحد وقف في الصلاة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تبطل صلاته أم لا؟ تبطل. لكن لو وقف ليقرأ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج تنعقد صلاته أم لا؟ تنعقد. وكذلك الآية نزلت لبيان حكم شرعي وهي مدة عدة المتوفى عنها زوجها. واضح؟ يبقى الآية إذن وردت لإثبات عدة أحكام. نسخ حكم من هذه الأحكام وهو إيه؟ مدة عدة المتوفى عنها زوجها. وبقيت الأحكام الأخرى اللي هي التعبد بالتلاوة وانعقاد الصلاة بها وما إلى ذلك. واضح يا أخوانا؟ واضح؟ كذلك العكس بالضبط. لما نيجي نقول احنا قلنا في الحالة الأولانية كيف تبقى التلاوة وينسخ الحكم؟ في الحالة الثانية كيف يبقى الحكم وتنسخ الايه؟ وتنسخ التلاوة. نفس اللي قلناه فوق ان احنا الآية لما وردت في التلاوة وللإثبات في المصحف ولانعقاد الصلاة بها وللإيمان بأنها آية من القرآن وللايه؟ ولإثبات الحكم الشرعي. خلاص احنا عايزين ننسخ جميع الأحكام دي مع إبقاء الحكم الشرعي. يبقى بننسخ تلاوة الآية ونقل ايه؟ ونقل الحكم الشرعي الذي أثبتته. واضح يا اخوانا؟ ليه يعني نقرأ الكلام ده بسرعة علشان قال المؤلف يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا. ممكن بقى حد يقول لي مثال كده بسرعة لكل واحدة من دول بثلاث حالات اهو. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 5 رضعات صح. وكذلك آية الايه؟ الرب الشيخ والشيخة إذا زنيا. طيب نسخ الحكم مع بقاء التلاوة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يرحمك الله. طب نسخ الحكم مع التلاوة، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان مما نزل القرآن 10 أضعاف المعلومات المحرمة، فنسخ تلاوته ونسخ إيه حكمها. فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال الشنقيطي رحمه الله معنى كلامه ظاهر، ومثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل كانت هذه الآية من براءة، صلح براءة مكتوبة همزة على ياء همزة على الصف، وقيل من الأحزاب، ومنه نسخ تلاوة آية 5 أضعاف عند الشافعية من وفق. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آلفا، وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. ومثال نسخهما معا نسخ آية 10 أضعاف، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها فيما أنزل من القرآن قالت كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما كان من ساقطا، كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف المعلومات المحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تنبيه يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث 3 أسئلة. السؤال الأول أن يقال كيف ساب نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرفع المذنون مع بقاء دليله؟ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مذنون وهو محال، إذ لا تعقد الدلالة بدون مذنون. هنقول جواب بتاع الرسول قبل ما نورد السؤال الثاني. والجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه، عما يرفع حكمه. فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وفي القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي وكل حكم قابل له وفيه نفي الوقوع لاتفاق قد خفي. وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء أحكام أخرى من أحكامه لم تنسخ كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. فآية الاعتدال بحول مثلا نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفر عنها، وبقيت أحكام أخرى من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى. السؤال الثاني عكس السؤال الأول أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يكون نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع؟ عكس الإجابة عن السؤال اللي فات بالضبط. والجواب عن السؤال الثاني هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ وهو ما دل عليه اللفظ. فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم ذكره. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكما، لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم. فالجواب أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكما غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا. انا مضطر ان انا اقف عند هذا الحد ان شاء الله نكمل في المره المقبله باذن الله تبارك وتعالى. طيب ان شاء الله نستشفى يا اخوانا بعد صلاه العشاء.